بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما اسم المكاء والتصدية. من أسماء الغنى المكاء والتصدية. وما كان صلاتهم، يعني المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت، يعني عند الكعبة، إلا مكاء وتصدية، تصفيقا وصفيرا، يصفقون ويصفرون، هذا صلاتهم والعياذ بالله. نعم. وأما اسم المكاء والتصدية، فقال تعالى عن الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نعم. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة: المكاء الصفير. نعم. والتصدية التصفير. نعم. وكذلك قال أهل اللغة: المكاء. نعم. المكاء الصفير يقال مكى يمكو مكاء إذا جمع يديه ثم صفر فيهما، ومنه مكت أست الدابة إذا خرجت منها الريح بصوت. نعم. ولهذا جاء على بناء الأصوات كالرغاء والعواء. ولهذا جاء على بناء الأصوات. أي نعم، مكى مكى مثل الرغاء ودعاء. نعم. ولهذا جاء على بناء الأصوات كالرغاء والعواء والثغاء. نعم. قال: كل الأصوات على وزن فعال. نعم. قال ابن السكيت: الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين. ابن السكيت هذا من أئمة اللغة. نعم. قال ابن السكيت: الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين، النداء والغناء. نعم. وأما التصدية ففي اللغة التصفيق. وأما التصدية ففي اللغة التصفيق، يقال التصدية التصفيق، هذا في اللغة تفسيرها في اللغة. نعم. وأما التصدية ففي اللغة التصفيق، يقال صد يصدي تصدية إذا صفق بيديه. نعم. قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه: يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم إذا قام الملائكة: بعثتم صلاتكم التصدي والمكاء. نعم. وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في التصفير والتصفيق. نعم. وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في التصفير والتصفيق. المسلمون يصلون الصلوات الخمس والنوافل، وهؤلاء صلاتهم هو الصفير والتصفيق والعياذ بالله. نعم. وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في التصفير والتصفيق. قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون. يطوفون بالبيت عراة ويصفقون ويصفرون، ثلاث جرائم حول البيت، ثلاث جرائم حول البيت يفعلونها. ولهذا أزالهم الله سبحانه ومكن رسوله من الولاية على شؤون البيت، فطهره من هذه الأرجاس التي يفعلها المشركون حول البيت، يعني يهينون بيت الله ولا يحترمونه والعياذ بالله، يفعلون عنده هذه الأفعال القبيحة. نعم. قال ابن عباس: المسلمون فيطوفون بالبيت ويصلون عنده ويصلون إليه، يستقبلونه في المشارق والمغارب قبلة المسلمين، ويحنون إلى زيارته دائما وأبدا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون. نعم، يطوفون بالبيت عراة، يقولون ما نطوف بثياب عصينا الله فيها. إذا وجدوا من يعطيهم ثوبا من أهل مكة وإلا يطوفون بالبيت عراة. القادمون من الآفاق يطوفون بالبيت عراة إذا لم يجدوا من يعطيهم من الحمص ثيابا يلبسونها، فيقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. هذا من شدة الدين ومن شدة الديانة التي شرعها لهم الشيطان لعنه الله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة. ولهذا قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني ثيابكم، خذوا زينتكم واستروا عوراتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فمن شروط صحة الصلاة ستر العورة. نعم. فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو عريان إلا إذا لم يجد ما يستر به عورته. يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون. ويصفرون ويصفقون. وقال مجاهد: في الحفلات، غالب الحفلات الآن فيها تصفير، وفيها صفير وفيها تصفير، هذا فعل الجاهلية، صلى الله العافية. الشيطان ما يخلي الناس أبدا بكل وقت. نعم. إلى يوم الوقت المعلوم. نعم. وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويصفرون ويصفقون، يخلطون عليه طوافه وصلاته. هذا من الأقوال. نعم، هذا كله من أفعال المشركين، إنهم إما أنهم يشغلون أهل الإيمان عن الطواف، وإما أنهم يستبدلون الطواف بهذه الأمور المحرمة. نعم. ونحوه عن مقاتل: ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. يجمعون، يعني هذه التفاسير ما تختلف، هم يفعلون هذا وهذا. نعم. فالمتقربون إلى الله، بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول، وإخوانهم المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني. من الذي يشغلون الناس بالتصفيق والصفير، وفي وقت الصلوات الناس يصلون وهم يصفرون ويصفقون في نواديهم ومجالسهم، هؤلاء لهم شبه بالمشركين الأولين. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان تصدي. نعم. قال ابن عرفة وابن الأنباري: والرجال لا يجوز لهم أن يصفقوا أبدا، إنما التصفيق للنساء عند الحاجة فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء، يعني في الصلاة، فلتصفق النساء، فليسبح الرجال ولتصفق النساء. صفيق للنساء حتى في الصلاة، إذا بغوا ينبهون الإمام ما ينبهون بالتصفيق، ينبهون بالتسبيح. وأما المرأة فلأن صوتها فيه فتنة فهي لا تسبح في الصلاة وتسمع الناس صوتها، لكن تصفق حتى يتنبهوا. نعم. قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصديه ليس بصلاة، ولكن الله تعالى. ابن عرفة وابن الأنباري. نعم. قال ابن عرفة وابن عرفة التونسي المعروف ولا غيره؟ نعم. قال ابن عرفة وابن الأنباري: الأنباري من أئمة اللغة. نعم. المكاء والتصديه ليس بصلاة، ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية. وما كان صلاتهم عند البيت، يعني عند الكعبة، إلا مكاء وتصدية، يعني جعلوهما مكان الصلاة. نعم. ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية فألزمهم ذلك عظيم الأوزار. نعم. وهذا كقولك وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب، فوعدهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا كقولك ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم. وهذا كقولك زرته فجعل جفائي صلتي، أي أقام الجفاء مقام الصلة. نعم. والمقصود أن المصفقين والصفارين في راع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء. نعم. ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذنب. نعم. فلهم قسط من الذنب بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم. أعيد الكلام. والمقصود أن المصفقين والصفارين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه، يعني لأنه يجيب بصبة أو شيء من هالآلات وينفخ فيها فتصفر، فتصفر ما هو يصفر بفمه فقط. نعم. والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء، ولو أنه شبه من المشركين يعني في الجاهلية. نعم. فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذنب بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم نصيب يعني. نعم. والله سبحانه وتعالى لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة. انتبهوا، لم يشرع. والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت أبدا، الرجال لا يصفقون أبدا. نعم. والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة. نعم. إذا نابهم أمر، فإذا كان لا يجوز لهم أن يصفقوا إذا نابهم أمر في الصلاة فكيف يصفقون في غيرها؟ نعم. إذا أعجبهم شيء أو كلام في الحفلات صفقوا شجعون، وهذا فعل الجاهلية، هذا فعل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء كبر تكبير. نعم. والله سبحانه وتعالى لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح. قال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم، يعني غلط الإمام أو سهى، فيسبح الرجال ولتصفق النساء. نعم. بل إذا كان هذا ما يجوز وقت الحاجة في الصلاة للرجال فكيف يجوز لهم خارج الصلاة؟ نعم. بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح. نعم. لئلا يتشبهوا بالنساء. نعم. فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا؟ نعم. مثل ما يصفقون في الحفلات إذا أعجبهم كلام من خطيب أو قصيدة من شاعر، هذا فعل الجاهلية. نعم. نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما النشيد أو الحداء المباح للرجال الذي يكون مباحا له دون غيره؟ يقول أرجو توضيح ذلك. النشيد الذي ليس فيه باطل، ليس فيه معنى باطل ولا ويحتاج إليه الإنسان في السير، ينشط على السير ولا فيه خطر من جهة النساء، لصار معهم نساء ما يخلون واحد يغني، لكن لصار ما معهم نساء لا بأس يتخذون واحد يحدو بهم لجل السير في الليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنجشة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل إنشاد المنظومات العلمية يدخل في الغناء المذموم والمحرم؟ لا لا ما يدخل، هذه معناها وعظ وتذكير وفقه، إنما الغناء اللي فيه التشبيب وفيه تزيين وصف المرأة ودعوة إلى الغفلة والإعراض عن ذكر الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مشاهدة مباريات كرة القدم أو الذهاب إلى الملاعب لمشاهدتها يعتبر من اللغو؟ أو الذهاب إلى الملاعب لرؤيتها يعتبر من اللغو؟ يعتبر من الضياع، ضياع الوقت ولا فائدة فيه. وإذا كان فيه أصوات محرمة وإن فيه كشف عورات، لأن أكثر اللاعبين يكشفون عن أفخاذهم وعن يرفعون عن ركبهم ملابسهم، هذا منكرات لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل لبس ما يسمى بالباروكة يعتبر كالوصل؟ اي نعم، هو الوصل نفسه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، يقول: هل هي تسمية صحيحة أم هي داخلة في الغناء المحرم؟ ما وصفها بالإسلامية غلط، مو صحيح. أيه أناشيد إسلامية؟ بالأناشيد وبس، لا تقول إسلامية. هذا عند الصوفية، هم اللي يتخذون الأناشيد من العبادة لله عز وجل، يأخذون الغنى من العبادة عند الصوفية. هذا حرام باطل، هذا باطل ولا يجوز. وكذلك يتخذها الحزبيون، الأناشيد يتخذها الحزبيون ليجمعوا الناس حولهم، أما أهل الحق فلا يتخذون الأناشيد، ما يتخذون الأناشيد لغرض ديني كما يتخذه الصوفية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في تفسير التحرير والتنوير بقوله سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، قال: إنه يجوز التصفيق للرجال لأن التصفيق المنهي عنه في الآية هو متعلق بالعبادة فقط، فيجوز للمسلم إذا أعجب بشيء أن يصفق. هذا غلط، هذا كلام غلط، ما يجوز للرجل أن يصفق. قال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لم يأذن للرجال أن يصفقوا. وفتوى ابن عاشور هذه غير صحيح، هذا خطأ منه رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالعرضات التي تكون في حفلات الزواج وأيام الأعياد أو الحفلات العامة ومعها طبول، هل هي من الغناء المحرم؟ يا إخوان، ما يجوز هذا، كله ما يجوز، وهو من اللهو المحرم، إلا النساء ليلة الزواج لأجل إعلان النكاح فيما بينهن، من دون أن يغنن في ميكروفون ولا يسجل صوتهن، إنما يغنن بينهن فقط في صوت واحدة منهن لأجل إعلان النكاح، وضرب الدف لأجل إعلان النكاح. نعم. وأما الرجال فلا، ما يعملون عرضات في الزواج ولا يغنون، ولا إنما يجلسون ويأكلون من الطعام ويمشون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لماذا تحفظ ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن الغناء أحرام هو؟ قال: إنه لا يحرم إلا ما في كتاب الله، مع أنه قد صح عنه تفسير الآية التي في سورة لقمان بأن المراد بذلك الغناء. لا، هذا قصده أن هذا يدل على تحريم كتاب الله، أنا ما أحرم إلا شيء يحرمه الله، والغناء والقرآن قد حرم الغناء، ابن عباس وغيره يحرمونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مدرس في الصفوف الأولية الأولى ابتدائي والثاني الابتدائي. يقول: وأجد أن التصفيق فيه تشجيع لهؤلاء الصغار وحث لهم على المشاركة، فهل يجوز لهذه العلة؟ لا، لا يجوز. تعلم الأطفال التصفيق، الصغار ينشؤون عليه، ما هو في المناهج هذا. من اللي أمرك به؟ أنت لا تصلح للتدريس بهذه الطريقة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.